إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، تكلمنا في المرات السابقة عن دور الصحابة في حفظ السنة، ثم دور التابعين في حفظ السنة، ثم بداية ظهور المصنفات، بداية ظهور من يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما في المحاولات الأولى يكون الجمع إما بطريقة عشوائية كطريقة جمع كل أحاديث صحابي على حدة، وإما بأن يجمع قول الصحابي مع قول النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أن الدين أخذ من هؤلاء، إما أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ففعلوا مثل فعله، يعني كان التابعين كيف يعملوا عشان الصلاة؟ ينظروا إلى الصحابي فيقلدوه، كما قال أنس بن مالك: ما رأيت أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، وأشار إلى عمر بن عبد العزيز. فكانوا يأخذون دينهم من أفعال الصحابة وأقوال الصحابة وفتاوى الصحابة، حتى أن الصحابة كان يأخذ بعضهم من بعض. يقول ابن مسعود: ما استأثرت بالفتوى إلا بعدما مات عمر، وكنت أتلمس فتاوى عمر، فإن صادف فتواي فتواه سجدت لله شكرا، وإن خالفت فتواي فتواه رجعت إلى فتوى عمر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالأنامل أو عضوا عليها بالنواجذ. فمن هنا اختلط كلام النبي بكلام أصحابه رضوان الله عليهم، حتى أنهم كانوا إذا اختلفوا في وصف حديث النبي في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظروا إلى أحوال الصحابة. ولذلك يعني الشيخ أبو إسحاق الشويني عمل رسالة في أن النزول يكون على اليدين وليس القدمين، وأنا رديت على هذه الرسالة، قلت هذا الاستئثار باليقين وبالجزم بأن النزول على اليدين أمر مرفوض، رفضه السلف، يعني ما أحد من السلف قال أن النزول على اليدين، إنما اختلفوا. فابن القيم قال أن في الحديث إقلاب والنزول على الركبتين باعتبار أن هذا هو هيئة البعير، وهذا رأي الجمهور، رأي ابن القيم هو رأي الجمهور. وذهب الشيخ الألباني وتبعه الشيخ أبو إسحاق أن النزول على اليدين. لماذا قلت أن هذا مرفوض في ردي؟ قلت أن الإمام البيهقي أورد بابا في النزول على الركبتين للصحابة، وكذلك فعل أبو بكر بن أبي شيبة، أورد جميع الصحابة وصفة صلاتهم وكانوا ينزلون على الركبتين. فقلت في ردي: معلوم أن الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب أين كان موضعهم في الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الصف الأول، كما يقول ابن عباس: كنت أعلم انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسماع تكبير أصحابي وتسبيحهم. يعني إذن ابن عباس وابن عمر وأمثالهم من صغار الصحابة كانوا يصلون في آخر الصفوف أو في أوسط الصفوف، من الذي يصلي في أوائل الصفوف؟ كبار الصحابة كالأئمة الأربعة وغيرهم. فلما عمر بن الخطاب يكون بينزل على الركبتين، وعبد الله بن مسعود ينزل على الركبتين، ويروي ابن عمر أن النزول على اليدين، من يقدم؟ يقدم فعل عمر، وإن كان فعل عمر موقوف على عمر، على حديث ابن عمر الذي يؤيده كثير من القرائن، لأن هذا فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك ثم يخالفونه في الهيئة. فأقصى ما يقال في هذا الأمر بعد ما لبس علينا المسألة برواية بعض من قالوا على اليدين وبعض الصحابة قالوا على الركبتين التوقف، لا نستطيع أن نجزم أي الفريقين أصح. فهذا كان جمع التابعين وتابعي التابعين، كانوا يجمعون أقوال الصحابة وفتاويهم، وكانوا يجمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن كل الكتب الستة، كل كتب الستة وأصحاب الكتب الستة شيوخهم وشيوخ شيوخهم أصحاب مصنفات، شيوخهم وشيوخ شيوخهم أصحاب مصنفات. يعني تجد مثلا الإمام أحمد روى عن عبد الرزاق، وروى عن مثلا أبو بكر بن أبي شيبة، وروى عن هشيم بن بشير، كل هؤلاء لهم مصنفات، وروى عن الأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والبخاري روى عن الحميدي وروى عن عبيد الله بن موسى، وكثير من الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة لهم مصنفات. يعني تقريبا تخيل تجزم ان كل من روى عنهم اصحاب الكتب له مصنفات، حتى اللي ليس بين ايدينا مصنفات له كانت فقدت مصنفاته، لكن كلهم اصحاب مصنفات. فبدأ علم جديد غير علم الجمع اسمه علم التصنيف، حتى لا يأتي احد ويقول ان البخاري بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين رسول كذا، ولا الامام احمد بين الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. نقول له لا، هذا بداية التصنيف وليس بداية الجمع وليس اصل الحديث. اصل الحديث موجود عند التابعين وعند الصحابة رضوان الله عليهم، ثم تابعي التابعين بدأوا بقى يجمعوا من التابعين اقوال الصحابة واقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ التصنيف في القرن الثاني للهجرة وحملت عناوين مثل موطأ وجامع ومصنف ومسند او مسند، وبعضها حمل عناوين خاصة مثل الجهاد او الزهد او المغازي والسير او الخراج او العرش او التوحيد وغيرهما. يعني كان يخرج رسالة معينة في شيء معين، يتحدثون عن العرش فيجمعون جميع الاحاديث التي جاءت في الكلام عن العرش، او جميع الاحاديث التي جاءت في الكلام عن التوحيد. وكذلك قول الصحابة، اذا كان للصحابي وصف، اذا كان للصحابي وصف في المسألة يأتون باقواله، لا يفصلون بين كلام النبي وكلام الصحابة. وكذلك المغازي والسير، تأتي مثلا زي محمد بن اسحاق فقد تخصص في جمع المغازي والسير، وكان من قبله الواقدي ومن قبله ابن سعد في الطبقات وهكذا. واول من صنف في المدينة هو الامام مالك، واشهر هذه المصنفات هو كتاب الموطأ وهو انفعها، وموطأ امام دار الهجرة مالك بن انس الاصباح. مالك بن انس وهبه الله عز وجل انه كان في المدينة، والمدينة كانت بؤرة العلم اكثر حتى من مكة. طبعا هناك كان خلاف بين المالكية، هل الحياة في المدينة اعظم او افضل ام الحياة في مكة؟ طبعا هناك حديث في البخاري كلكم تعرفونه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل ضعفي ما في مكة للمدينة. فالعلماء وقفوا، بعضهم وقف عند هذا اللفظ فقط وظنوا انه من الاجر، فبعضهم قال ان فقط المسجد الحرام يفوق المسجد النبوي في الصلاة، اما في الاجر فالاجر في المدينة يضاعف عن الاجر في مكة. لكن طبعا التفصيل ان الفاظ الاحاديث يفسر بعضها بعضا، فجاء في لفظ الحديث اللهم اجعل ما ضعفي ما في مكة للمدينة من مدها وصاعها، فدعا لها بالبركة في القوت في المعيشة، دعا لها بالبركة في القوت، لأن المهاجرين تركوا أموالهم وتركوا تجارتهم وتركوا كل شيء وذهبوا إلى المدينة، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان الدعاء خاص بالبركة. ولكن الملكية تمسكوا بظاهر النص وقالوا في كل شيء بس المسجد النبوي هو الحرم هو الذي يفوق في الصلوات، أما فمكثوا في المدينة. وكان الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة مقدم على حتى حديث الآحاد، يقول هؤلاء رأوا الكثرة الكثيرة من الصحابة، فكان يرى أنه لا يجوز عدم جمع الصلاة في المطر، طالما الدنيا مطرت يجب أن تجمع. وطبعا كان هناك رسالة لأن الليث بن سعد كان قرين الإمام مالك وكان أعلم منه، فأرسل إليه رسالة يبين له خطأه في هذا الفهم، قال له ما في شيء اسمه عمل أهل المدينة، هذا يعني كلام غير صحيح، لأن الصحابة تفرقوا، فمنهم من سكن الكوفة ومنهم من سكن البصرة ومنهم من سكن الشام ومنهم من سكن المدينة ومكة، فكيف جعلت أن أهل المدينة حجة على غيرهم من الصحابة وكلهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال له ما علمت أن أحد في الكوفة يجمع للمطر كما يجمع في المدينة، فأفضل الأمور أنها تبقى قضية خلافية، ما تجعلها قضية هي الأساس. فقام الإمام مالك بجمع كتابه الموطأ، اجتمع على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال وفتاوى الصحابة والتابعين وبعض الأحاديث الغير مسندة، يقول بلغني عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلق على بعض الأحاديث ويعطي بعض الأحكام. وقد تتلمذ الإمام مالك على الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وأكثر عنه، واستفاد من علمه بالرجال ودقته في الإسناد، فيقول الإمام مالك عن الإمام الزهري إن أول من أسند الحديث الزهري، لذلك كان الإمام مالك رحمه الله من الذين لا يرون إلا عن الثقات، حتى أنهم كانوا يوثقون الرجال بأن الإمام مالك روى عنه، يعني كان يكفي أن يروي الإمام مالك عن الراوي فيوثق، قال إن هذا الراوي ثقة، ليقولوا ليه ثقة؟ ما عندهم فيه أقوال، يقول رضيه مالك أو روى عنه مالك. حتى أن الإمام مالك كان إذا علم أن الراوي ثقة ولا يقبل دينه ولا خلقه فكان يحجب اسمه ويروي حديثه، كعكرمة مولى ابن عباس ما رواش عنه الإمام مالك خالص، فكان يروي عنه مبهما يقول عن الثقة عن ابن عباس، فهو ثقة لكن ليه ما رواش عنه؟ لأنه كان يرى رأي الخوارج التكفير بالمعصية، فلذلك لم يروي عنه حتى لا يجعله الناس إمام عندهم، إن الإمام مالك وجهه وجعله إمام فيجعله الناس إمام عندهم، فرفض الإمام مالك أن يذكر اسمه. فكل من روى عنه الإمام مالك كان ساعتها لسه لم يأتي الصحيحين، فكانوا بيعتبروا رواية مالك كرواية مثلا دلوقتي لما نقول من رجال الصحيح أو من رجال البخاري، ما نبحث عن الراوي، خلاص يكفينا أن يقال أنه من رجال البخاري، كما يقول الإمام الذهبي تجاوز القنطرة، تجاوز القنطرة، يعني إذا لما روى عنه البخاري أو روى عنه مسلم يبقى خلاص طب بزانه، يبقى من المقبولين. ولذلك ولهذا يقول الإمام الشافعي أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ الإمام مالك. طب هل ده يعمل عندنا إشكال إن موطأ الإمام مالك يكون أفضل من البخاري ومسلم؟ ما يعملش عندنا إشكال، ليه؟ أحسنت، لأن البخاري جه بعد الشافعي طبعا وأرضاه. ولا تعارض بين قولي وبين ما اتفق عليه العلماء من أن الصحيحين البخاري ومسلم أصح منه، إذ أن قول الإمام الشافعي قبل وجود الصحيحين، وإن كان بعض العلماء يعدونه في درجة الصحيحين، ذلك أن كل ما في الموطأ من أحاديث صحيح، من أحاديث صحيح، وقد ذهب إلى ذلك جمع من علماء المغرب، وقالوا إن بلاغات مالك كمعلقات الصحيحين، ما أخذوا على الإمام مالك أنه عنده أحاديث ليس لها إسناد، ليس لها إسناد، فلا يعرف هذه الأحاديث الصحيحة أم ضعيفة. يقول بلغني عن رسول الله، طيب فينك وفين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أو يقول بلغني أن سعيد بن المسيب روى عن أبي هريرة بكذا، طب أنت مش تلميذ سعيد بن المسيب، وهكذا. فكان يروي الأحاديث، فقالوا هذه بحكم الحديث المعلقة عند البخاري، كما كان البخاري يروي أحاديث معلقات، وكما كان مسلم يروي المعلقات، وإن كان مسلم فقط روى 14 حديثا معلقا ولم يكثر، إنما البخاري أكثر، حتى جعل التبويب بتاعه أحاديث معلقة وجعلها على درجات كما سنبين بعد ذلك. فجعلوا بلغات مالك معلقات الإمام البخاري، وقالوا إن جميع ما جاء في موطأ الإمام مالك صحيح، وهذا بالجملة صحيح، بالجملة يعني ليس فيه صحيح في موطأ الإمام مالك حديث موضوع، لكن فيه بعض الأحاديث الضعيفة التي لم نجد لها إلا رواية الإمام مالك وهي مرسلة، كمثلا الحديث المعروف أيكذب أيجبن المؤمن يا رسول، أيكون المسلم جبانا يا رسول، قال نعم، أيكون المسلم بخيلا يا رسول، قال نعم، أيكون المسلم كذابا، قال لا. هذا لم يروي إلا الإمام مالك وروى بإسناد مرسل، فلا نستطيع إلا أن نقول أن الحديث ضعيف. ويبلغ عدد أحاديث الموطأ رواية يحيى بن يحيى الأندلسي عنه 853 حديثا، المسند منها 600، والمرسل 253، والموقوف 613، ومن قول التابعين 285 تقريبا. وقد تختلف هذه الأرقام من راوي لراوي نظرا لتباين روايات الموطأ، لأنه في كل عام يسقط بعض الأحاديث ويهذب وينقح، إذ مكث في تصنيفه 40 عاما، فكل عام ينظر في بعض الأحاديث ولا يحب أن يجعلها في الموطأ فيحذفها. فطبعا كان بيجلسوا ناس ويروي الاحاديث بتاعته الموطأ، يجلسوا معاه سنة كاملة، دي كافية جدا، ثم ينطلقوا الى بلادهم وقد حملوا نسخة من الموطأ. ولذلك اكثر كتاب تجد فيه تباين بين النسخ وموطأ الامام مالك، حتى جعلوا الكتاب يسمى بمن يرويه، يعني يقول موطأ يحيى بن يحيى اللي هو مالك، او يقول موطأ محمد بن الحسن الشيباني وهكذا، او يقول مثلا موطأ ابن قتيبة، ويروا كل بالروى عن الإمام مالك يجعلون الموطأ باسمه حتى يميزوه، لأن هناك تباين شديد بين مرويات الموطأ، لأن هذا يكثر في بعض الأحاديث وهذا يقلل بعض الحديث وهكذا. ولقد جاء القرن الخامس الحافظ أبو عمر ابن عبد البر وقام بجهد رائع على الموطأ، فوضع شروحا للموطأ وقسمه إلى قسمين، قسم للأحاديث المسندة وغير المسندة، وقام بإسناد الأحاديث الغير مسندة، فأسند طبعا عمل قسمين، كتاب عمله الأحاديث المسندة، وكتاب عمله لبلاغات مالك والأحاديث الغير مسندة. أما الأحاديث المسندة فسماه الاستذكار، وأما الأحاديث الغير مسندة فسماه التمهيد، فأتى بجميع الأحاديث الذي قالها الإمام مالك أولا أسندها ثم شرحها، وفي الاستذكار الحديث المسندة شرحها وبين الصحيح من الضعيف منها، وقام بإسناد الأحاديث غير المسندة فأسندها جميعها إلا أربعة أحاديث ما استطاع أن يأتي لها بإسناد، وجاء السيوطي من بعده فأسند هذه الأربعة أحاديث. أحدها إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرى أعمار أمتي، أري أعمار أمته قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. أيضا هذا الحديث ليس له إسناد. والثالث قول معاذ آخر ما وصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز قال حسن خلقك للناس. والرابع إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غدقة، يعني السحاب لما يأتي بحرية وبعدين راحت في اتجاه الشام يبقى هتمطر مطر شديد. هذه الأحاديث الأربعة ما استطاع ابن عبد البر أن يسندها. قال السيوطي والصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء، وما من مرسل في الموطأ إلا وله عواضد. وقد صنف الإمام جلال الدين السيوطي كتاب في شرح الموطأ للإمام مالك سماه تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك، ثم عقب عليه بكتاب أورد فيه كل الرجال الذين احتج بهم الإمام مالك في الموطأ سماه إسعاف المبطأ برجال الموطأ، وبين أن جميع الرجال الذين أسند عنهم الإمام مالك ثقات بلا استثناء. فكان موطأ الإمام مالك هو العمدة للناس على نسقه، بدأوا يجمعوا الأحاديث على نسق موطأ الإمام مالك، وكان على طبقته سفيان الثوري وشعبة والأوزاعي وغيرهم كما تقدم معنا. ثانيا كتب المسانيد، ثم ظهر في القرن الثالث علم معرفة علل الأحاديث ومعرفة سند أو أسانيد الأحاديث، حتى أنه يقال حديث فلان نسبة لروايته، لذا فقد رتبوا الأحاديث على المسانيد ليسهل حفظها ومعرفة روايتها، فكل صحابي له مجموعة من الرواة ولكل راوي مجموعة. يعني بمجرد ما تقول ابن مسعود يعني يقذف على طول في عقول الناس أنه مثلا علقمة النخعي والأسود النخعي وكثير من الذين روى عن ابن مسعود معروف أسماءهم، ومجرد ما تقول عائشة يقذف إلى الذهن القاسم بن محمد والزبير بن العوام وكثير من الذين روى عن عائشة وهكذا، فأصبحت لكل صحابي مجموعة محفوظة وهم الذين روى عن هذا الصحابي، وكل واحد من هذه المجموعة له مجموعة محفوظة يعني بمنتهى اليسر. بمجرد ما تقول حتى لدرجة أنهم في علم العلل يأتوا على الأحاديث التي تكون جاءت من رواية أخرى، ويعني يخطئ الراوي من كثرة مروياته فيرويها على الجادة على نفس الطريق المحفوظ، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر فيخطئ. فروى مثلا سفيان الثوري حديث قال حدثنا نافع، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في أنية الذهب والفضة جرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة، فقال له عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد القطان أخطأت يا أبا محمد، إنما هو عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن أم سلمة، فجاب الحديث من رواية أخرى. طب قدموا الرواية دي عن الإسناد، نافع عن ابن عمر ليه؟ أولا لأن جميع الذين رووا الحديث رووا من هذا الطريق، ثانيا لأن سفيان الثوري يعني خانه الحفظ فقال على سبيل الجدة من كثر ما كانت الطرق محفوظة فلان عن فلان فلان عن فلان بقت شبه محفوظة، والأحاديث محفوظة بالصحابة، يعني إذا قلت حديث إنما الأعمال بالنيات قيل عمر بن الخطاب، حديث الحلال بين والحرام بين قيل حديث النعمان بن بشير، بني الإسلام على خمس حديث ابن عمر، يا غلام إني أعلمك الكلمات احفظ لا احفظ حديث ابن عباس، ثبت تجد التغيير قليل، مثلا بدأ الإسلام غريبا وسعوده غريبا حديث ابن عمر وأبو هريرة، من يريد الأبي خير يفكره في الدين تجد حديث معاوية وجماعة من الصحابة، لكن الذي اشتهر حديث معاوية وهكذا. فكان للأحاديث طرق محفوظة، إزاي حفظوها؟ ان جعلوا الكل صحابي اسناد ثابت، فجمعوا الاحاديث بطريقه المسانيد، ما لهمش دعوه بالفقه، له دعوه بالاسناد حتى يسهل الحفظ. فهو يحفظه كده زي كانهم بيحفظوا القران، حديث فيما العمل من حديث مين، حديث فلان، حديث وهكذا، مين اللي روى عن عمر فلان، مين اللي روى عن مسعود فلان، ولكل روي مجموعه، وهكذا. وهذه المجموعه تختلف في ضبطها وعدالتها، لذا فقسموهم طبقات حتى اذا اختلفت الروايات قدموا روايه الاحفظ والاضبط والاكثر صحبه. فكتب المسانيد رتبت الاحاديث على اسماء الصحابه دون الاخذ بالاعتبار متن الحديث. متن الحديث يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متن السفينه، انت بتطلع بالاسناد ده حتى تصل الى مرادك اللي هو قول النبي عليه الصلاه والسلام. فجعلوا احاديث العشر مبشرون بالجنه ثم الاكثر روايه وهكذا. ولكن قبل ان نشرع في تعريف بعض كتب المسانيد نبسط نبذه مختصره عن الكتب التي جمعت اسماء الصحابه. فعلم معرفه الصحابه علم هام جدا في الحكم على صحه الاحاديث. فالحديث الذي يرويه الصحابي يكون متصل، فان لم يكن الراوي صحابي اي تابعي كان مرسل. وفي الاحتجاج المرسل خلاف، والصواب الاحتجاج به يعني الاحتجاج بالمرسل عند كثير من الفقهاء اذا كان الاسناد الى التابعي صحيح والتابعي موثوق. لكن جمهور العلماء على انهم لا يقبلون المرسل لانه يعدوه قسم من اقسام الضعيف. تعريف الصحابي ايه بقى؟ اختلفوا في تعريف الصحابي. فذهب انس بن مالك ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كافية لاعتبار الرجل صحابيا. فقد سئل رضي الله عنه هل بقي احد من الصحابة غيرك؟ قال ما بقي ناس من الاعراب، فاما الصحبة فلا. وذهب سعيد بن المسيب الى ان الرجل لكي يعد صحابيا لابد ان يقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة او سنتين، ويغزو معه غزوة او غزوتين. اول ما تلاقوا التعريف بقى مطاط مش عارفين نمسكه اضربوا بعرض الحائط على طول. ايش بيتضرب بقى، سنة ولا سنتين؟ طب سنة ولا شهر تعد صحابي ولا لا؟ طب سنة 11 شهر ونص يعد صحابي ولا لا؟ طب غزوة والغزوة التانية ما غزهاش تعدوا ايه؟ فاول ما تلاقوا التعريف بقى كده غلام مش عارفين نضبطه اضربوا بعرض الحائط. لابد ان يكون تعريفا متقنا مضبوط نقيس عليه جميع الناس. وتعقبه الحافظ ابن حجر هذا التعريف بقوله والعمل خلاف هذا القول، لانهما اتفقا على ان عد جمع من الصحابه لم يجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الا في حجه الوداع، وهذا هو الراي الصواب. يعني كل من كلم النبي في غزوه في حجه الوداع شافه مره ومشي ما شافوش تاني يعد ايه؟ صحابي، لان الصحابه دي شرف برتبه اعطاها الله عز وجل لمن راى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرف الامام البخاري الصحابه فقال كل مسلم راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابه. كل مسلم راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابه، الامام البخاري. وعرف الامام احمد بن حنبل الصحابه بتعريف قريب من قول البخاري فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من صحبه شهرا او يوما او ساعه او راه. عليكم السلام ورحمه. والى هذا ذهب جمهور اهل الحديث في تعريفهم للصحابي. ولخص الحافظ ابن حجر تعريف الصحابي فقال اصح ما وقفت عليه في تعريف الصحابي انه من لقي النبي، هذا بقى التعريف المعتمد عند العلماء، هو هذا التعريف اصح ما وقفت عليه، هو انه يعني الصحابي بقى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام. كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام، فيدخل فيه من طالت مجالسته له او قصرت، ومن روى عنه او لم يروي، ومن غزا معه او لم يغزو، ومن رآه رؤية بصر ولو لم يجالسه، ومن لم يراه لعارض كالعمى. هذا التعريف مهم جدا، لانك تجد الامام احمد جمع المسند بتاعه عشان يثبت دي، فيجيب للصحابي ولو حديث واحد. فيبقى علشان نقدر نحدد الصحابي ده صحابي ولا لا نعمل ايه؟ ان صحت الرواية لحد هذا الصحابي اثبتنا انه صحابي، ان لم تصح الرواية لحد هذا الصحابي لم نثبت انه صحابي. مفهومة دي؟ يعني لو عندنا حديث للصحابي ده حديث واحد باسناد صحيح يبقى الصحابي ده ايه؟ صحابي. قال رسول الله او سمعت رسول الله او حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم يصح الرواية عليه وما عندوش الا حديث واحد يبقى ده ايه؟ مش صحابي. يبقى الضابط عندنا عشان نثبت ان ده صحابي نعتبر الصحابي ده كانه حديث، ليس له الا اسناد واحد، ان صح صحت صحبته، وان لم يصح لم تصح صحبته. فان صح الاسناد لهذا الصحابي وكان يحمل حكما حديث يحمل حكما قبلناه، لان الحديث صحيح وهذا صحابي والصحابة كلهم عدول. اما ان خف الطريق الى انه صحابي وكان يحمل حكما لم نقبله، لانه هنا لم تثبت صحبته. والى هذا ذهب جمهور الحديث في تعريف الصحابة. ولقد صنفت كتب كثيرة في معرفة الصحابة وتواريخ وفاتهم والبلاد التي ذهبوا اليها حتى يعرف اتصال من روى عنهم. شوفوا يا جماعة دقة العلم، الحديث ده علم من اجل العلوم، يعني من اجل العلوم اللي افنى الناس عمرهم فيها. جعلوا كل صحابي نزل بلد ايه ومات فين واندفن فين وعاش قد ايه، فبقى كل واحد يقوله مولود امتى يبقى لقى الصحابي ده ولا ما لقاهوش. وفيما يلي اسماء بعض الذين صنفوا كتب معرفة الصحابة: ابو عبيدة معمر ابن المثنى توفي سنة 208 للهجرة، ومحمد بن سعد صاحب الطبقات، وخليفة بن خياط، ومحمد بن عثمان بن خالد ابو مروان، وعلي بن المديني معرفة ألف كتاب سماه معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان، ويقع في 5 أجزاء، وتسمية أولاد العشرة وغيرهم من الصحابة، ومحمد بن إسماعيل البخاري له كتاب تاريخ الصحابة والوحدان، وموسى ابن سهل ابن قادم الرملي كتابه من نزل فلسطين من الصحابة. يبقى واحد يعني قصر الرواية على أهل بلده، إن الصحابة اللي جم أهل بلده، ومين روى من أهل بلده، كما مثلا يعني تجد كتاب من ذهب إلى الأندلس أو من نزل في الأندلس من المحدثين وهكذا. وأبو زرعة الرازي في الصحابة، وأحمد بن السيار المروزي في الصحابة، وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، ويعقوب بن سفيان الفسوي ضمن تاريخه المعرفة والتاريخ، وأبو عيسى الترمذي صاحب السنن في كتابه تسمية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو داود السجستاني صاحب السنن في الصحابة، وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني في كتابه الأحاديث والمثاني، ومحمد بن الربيع الجيزي في من نزل مصر من الصحابة، وأبو القاسم عبد الصمد بن سعيد الحمصي في من نزل حمص من الصحابة، وأبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير، وأبو حاتم البستي في أسماء الصحابة، وابن مندة في الصحابة، وجزء في من عاش من الصحابة 120 سنة، وابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة. ولم يصل إلينا من هذه المصنفات إلا قدر قليل، والباقي إما لا يزال مخطوطا وإما فقد. ولكن بفضل الله قد قيد الله لهذه الأمة ولهذا العلم ولهذه السنة من يحفظها، فقد جاء بعد هذه العصور من يجمع معظم هذا الحشد الهائل، ويضع لنا كتب تجمع وتستوعب أسماء الصحابة وتواريخ مواليدهم ووفياتهم، فأغنونا عن البحث في المخطوطات لمعرفة أسماء الصحابة. وأشهر من جمع أصحاب الصحابة هم أسماء الصحابة هما كتاب الحافظ بن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة، وكتاب الحافظ الإصابة في تمييز الصحابة. كل المصنفات دي اللي ما وصلتناش استغنينا عنها بكتابين: قصد الغابة في معرفة الصحابة، طبعا الاستيعاب موجود ومعرفة الصحابة موجود، يعني في كتب من دي موجودة، انما كتاب قصد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثير، وكتاب الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. يأتي بالصحابي ويذكر قصة تثبت ان هذا صحابي او كان لهم، يعني مثلا الشيماء اخت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، كل القصص اللي بتحكي عنها دي قصص كلها مكذوبة، انها كانت بتغني ونصرت النبي بالاغاني والكلام المسخرة ده اللي قالوه، كل ده كلام فارغ، انما ثبت انها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح فدخلت عليه وقالت انا اختك من الرضاعة، قال وما يثبت ذلك؟ قالت عضتها لي في كتفي وارته كتفها، ففرش لها النبي صلى الله عليه وسلم رداءه واجلسها بجانبه واغلق عليها، ولم يذكر لها لا حديث ولا قصة غير هذه القصة اطلاقا، ليس لها الا هذه القصة. واهم واشهر كتب المسانيد مسند ابو داود سليمان ابن داود الطيالسي، وهو اول من صنف الحديث بترتيب السند، وهو من الكتب التي يكثر فيها الصحيح ويقل فيها الاحاديث الضعيفة والموضوعة. وقد رد الحافظ السيوطي نسبة هذا السند للطيالسي وقال انه هو من جمع بعض الحفاظ الخرسانيين، جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب الاصبهاني خاصة عنه وشذ عنه كثيرا منه، ويشبه هذا مسند الامام الشافعي، فانه ليس تصنيفه وانما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريين من مسموعات الاصم من كتاب الام، فانه كان سمع الام او غالبها على الربيع اللي هو الربيع بن سليمان عن الشافعي، ولقد ظلت الاستفادة من مسند الطيرسي قليلة جدا نظرة لصعوبة البحث عن موضوع الحديث. طبعا في كتب المسانيد عشان تطلع حديث امر في غاية الصعوبة. وشوف عشان خدمة السنة دي مستمرة الى عصرنا هذا. فجاء ابو الشيخ حسن البنا اسمه عبد الرحمن البنا الساعاتي. الشيخ سعد يقول لعل يعني دقة عمل الساعاتي تجعل ان كل الساعتية او اغلب اهل الحديث اللي اشتغلوا بالساعتية كانوا يعني عندهم دقة في بحث الاحاديث. فعمل كتاب سماه منحة المعبود بترتيب مسند ابو داود اللي هو ابو داود الطيالسي. رتبوا على ترتيب الايه الابواب الفقهية. تستفيد من الكتاب لان الكتاب المسند صعب جدا. انت هتلاقي يعني الاحاديث كلها مخلوطة فيه فما تستطيع ان تبحث عن حديث. وما كان زمان يضعون فهرس يعني حتى قالوا ان الفهرس دي ضيعت الامة مع انها افادت الامة جدا بس ضيعت الامة. اللي قيل لابن حبان يعني انت عملت كتابك ده اسمه التقاسيم والانواع في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم عملت حديث كتاب بشكل صعب عشان اللي يجي يدور على حديث يحفظ اربع خمس احاديث في السكة. هو بيدور على حديث يضطر تقع عينه على احاديث اخرى. انما بالفهرس يعني احيانا يكون الحاسب الالي هذا مصيبة انك بتبحث بالكلمة فتنشن على الحديث اللي انت عايزه بالظبط. لكن هم ما قصدوا ذلك. قصدوا انك يفرض عليك العلم ان تبحث عنه. ما كان دي فهرس ولا كان دي حتى الفهرس المعجمي ده اللي هو يطلع مثلا قال صلى الله عليه وسلم ان المرء يطلع بكلمة ان. لا ما كان في هذا الكلام. فاصبح البحث عن الحديث امر صعب. والناس طبعا ما عندها الوقت ده عشان تقعد تبحث. فتركت كتب المسانيد امثال مسند ابو داود الطيالسي الى ان جاء الشيخ عبد الرحمن البنا ووضع كتابه هذا فضم للكتب التي توضع على الابواب الفقهية. اثنين مسند ابي بكر بن ابي شيبة. ابو بكر بن ابي شيبة عمل كتابين. كتاب اسمه المصنف وكتاب اسمه المسند. المصنف هذا الكبير اللي هو 20 جزء اللي انت ضروه في الصور هذا جمعه بالطريقة الفقهية ووضع فيه ايضا اثار الصحابة واثار التابعين. يعني ايضا قد يأتي مثلا بفعل سعيد بن المسيب سعيد بن جبير. ووضع كتاب ثاني مسند فقط. مسند فقط. وهو غير المصنف لا وهو له وقد طبع في جزئين بتحقيق عادل بن يوسف العزازي واحمد الفريد المزيدي. وهو كتاب ليس بالكثير. معظم احاديثه جاءت ضمن احاديث المصنف له لذا لم يهتم العلماء به كثيرا ككتب مستقلة. يعني كل الكتب اللي قدرنا نستغنى عنها العلماء ايه ما اهتموش بيها. يعني تقول لي طب انا هستفاد ايه بالمسند بتاع ابو بكر بن ابي شيبة؟ مش المصنف شمله؟ قلت لك اه. مش الكتب الستة شملوه؟ طيب ايه اللي خلينا ضيع وقت فيه؟ ما هو غيره اغنى عنه. فلذلك الكتب اللي انتم ما تسمعوش عنها هي الكتب اللي حواتها غيرها. فاصبحت لا قيمة لها. يعني الموطأ لا يكاد يكون حديث موجود في الموطأ مش موجود في الكتب الستة. فالناس ما احتاجت للموطأ. خلاص تركوا الموطأ واعتمدوا على الكتب الستة. ثلاثة المنتخب من مسند عبد الحميد الكشي وطبع في ثلاثة اجزاء بتحقيق الشيخ مصطفى العدوي. ومسند الامام ابي عبد الله احمد بن حنبل هذا هو المسند الجامع. مصنفه هو امام اهل السنة سيد عصره شيخ الاسلام الامام الحجة الحافظ المجمع على جلالة قدره وعلو شأنه المولود سنة 146 للهجرة والمتوفى سنة 241 للهجرة. وقد جمع احمد بن حنبل ابنائه وقرأ عليه من مسند. وفي ذلك يقول حنبل ابن الامام احمد جمعنا احمد بن حنبل انا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه غيرنا. وقال هذا الكتاب جمعته وانتقيته من اكثر من 750,000 حديث. طب لما يقول من اكثر من 700,000 حديث يبقى احسنته يبقى 700,000 اسناد وطريقه وانتقى منهم هذا الاسناد. طبعا الامام احمد كان ابن صالح هو الابن الاكبر وعبد الله هو ابن الاصغر لكنه كان يكنى بعبد الله. وصالح يعني كان له قصة طريفة انه لما اراد ان يتزوج فجابوا له اخت المرأة اللي هو هيتزوجها فرأها يعني في عينها حول فتزوجها. فقالوا يعني لما تزوجتها؟ قال خشيت ان اكسر قلبها انني رأيتها ومتزوجتهاش. فتزوجها وانجب منها صالح ويعني كانت منها خير كثير. وهذا الكلام وان كان على صيغة فيقول وما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا اليه فان وجدتموه والا ليس بحجة. قال لهم الكتاب اللي انا حطيته ده اول ما يختلفوا الناس ارجعوا اليه. ان لقيتوني وحطيته فهو حجة وان لقيتوني ما حطيتوش فليس بحجة. طبعا هذا الكلام فيه شيء من المبالغة لاني مش ممكن بشر يستوعب حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحده، ولكن هذا كان على سبيل أن يعني حاول الاستيعاب بقدر المستطاع. والإمام أحمد كان له فضل على الأمة في أشياء كثيرة، منها أنه من أوائل الذين أنشأوا علم العلل. علم العلل هو علم مدرسة الحديث ومقارنة الطرق ومقارنة الألفاظ. يعني شوفوا ده حديث مثلا فلان الفلاني، فقد يخطئ واحد ويجعله من حديث فلان. نقوم نشوف بقى مثلا، يعني نمثل، لو انا مثلا رويت قول عن الشيخ ابن باز، وروى حسين عن الشيخ ابن باز، وروى انس عن الشيخ ابن باز، بعدين جالنا واحد مش من طلبة العلم وجعله من قول الشيخ ابن عثيمين، هيقولوا اصل فلان مش من طلبة العلم، لكن طلبة العلم رووه عن ابن باز. فهنا ينظروا بقى للشخص ده، يوم مثلا هو قاعد ينقل شيء عن الشيخ الفوزان، يقولوا برضه مش كلام الفوزان، اذا كثر وهمه يسقط هذا الرجل، والراجل ده مغفل سوء اوهام. انما اذا كان راجل منضبط واخطا مره ولا مرتين فيحذروا منه، بس يقول صدوق له اوهام، صدوق له اوهام، يبقى هو في نفسه صادق صدوق، لكن قد يقع منه الوهم مره ولا مرتين ولا ثلاثه فننتبه. طب تفيدنا ايه كلمه صدوق له اوهام؟ انه لا يقبل تفرده، اذا تفرد بالروايه نقول له لا، نخاف تكون من اوهامك، لان الاصل عندنا النقد لا التصحيح، التجريح للتصحيح. وقال الامام الذهبي قول الامام احمد وما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا اليه فان وجدتموه والا فليس بحجه منه على غالب الامر، والا فلنا احاديث قويه في الصحاح والسنن والاجزاء وما هي في المسلم. مثلا لما جه يروي الامام الذهبي حديث من عاد لي وليا، قال وما اظنه في المسلم، لان المسلم بالذات صعب او انك تلاقي حد يحفظه كله. فقال ابن حجر وهو ليس في المسند جزما، لان هو يحفظ المسند. فيقول ابن كثير من تواضعه يعني ما اعلم احد يحفظ مسند الامام احمد مسندا الا شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم واخر، قصده نفسه بس استحى ان يقول وانا. فصعب او انك تجد حد يحفظ المسند بالاسناد، لانه كان 40,000 حديث ثم اقتصر الى 30,000 حديث. فمن يستطيع ان يحفظ 30,000 حديث عن ظهر قلب غير الكتب الستة؟ فكان من الصعوبة بمكان. ولذلك قلت لكم لما واحد بعت على النت الحديث بتاع الراجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلت ان اكون اشجع الناس واقوى الناس واكرم الناس، قال رواه احمد في المسند، بس لان ربنا اراد ان يكشف يعني كذبه، قال عن خالد بن الوليد. خالد بن الوليد له في المسند كله 14 حديث، فسهل او انك انت تجيبهم في صفحتي، سهل انك تجيبهم. لكن لو اي واحد قرر ابو هريره في المسند دقه 5000 وشوي، فمين يقدر يعني يحفظ 5000 من احاديث ابي هريره او ده انه يبحث عنهم؟ فكان ممكن يخدع الناس. وقدر الله تعالى ان الامام قطع الروايه قبل تهذيب المسند وقبل وفاته ب13 سنه. طبعا عارفين بعد المحنه الامام احمد خرج وانقطع عن التحديث، فما احد حتى كان يدخل عليه، منع التحديث خلاص انقطع. فتجد في الكتاب اشياء مكرره ودخول مسند في مسند وسند في سند وهو نادر. وقال ابو موسى محمد بن ابي بكر المديني هذا المسند كبير ومرجع وثيق لاصحاب الحديث، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافره، فجعله اماما ومعتمدا عند التنازع وملجأ ومستندا. وقد جمع الامام احمد محمد مسنده قرابه 30,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، 29,190 حديثا بالضبط، هو 29,190 حديثا. وقد خرج مسانيد عدد من الصحابة نحو 700 رجل ومن النساء نحو 100 ونيف. قال ابن الجزري قد عددتهم فبلغوا 690 سوى النساء، وعدد النساء فبلغنا 96، واشتمل المسند على نحو 800 من الصحابة سوى ما فيه من لم يسمى من الأبناء والمبهمات وغيرهم. أحيانا يأتي الإمام أحمد ويقول عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت الحديث ولا نعرف اسم هذا الصحابي، ولا يضر مع عدم معرفة الصحابي إذا ثبت أنه صحابي. فإذا قال الثقة يعني واحد زي تابعي ثقة وقال عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الحديث صحيح متصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ أبو موسى المديني لم يخرج أحمد في مسنده إلا عمن ثبت صدقه وديانته. وقال الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى شرط المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه، فقد روى أبو داود في سننه عن رجال أعرض عنهم أحمد في المسند، ولهذا كان الإمام أحمد لا يروي في المسند إلا عمن يعرف أنه لا يكذب، مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه، ولكن قد يروي عمن يضعف لسوء حفظه، فإنه يكتب حديثه ليعتد به ويعتبر به. ليه بيروي الأحاديث الضعيفة؟ ليه أحيانا يروي الأحاديث الضعيفة؟ لأسباب. جزاك الله خير. يروي الحديث إما لحفظ السند عشان محدش يأتي ويذكر هذا الحديث بإسناد صحيح فيعرف أن هذا كذاب، لما الحديث هذا معروف من الطريق الضعيف، وإما أن يرويه ضعيفا ويبين أنه ضعيف لعله كان قد يأتي من طريق آخر، أو لا يكون في الباب إلا هذا الحديث. يعني أنا ما عندي في الباب إلا هذا الحديث، وهذا الحديث يبين معنى حديث غير مجمل غير مفصل، فيأتي هذا الحديث الضعيف. مثاله روى الإمام النسائي أن حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائط، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم يمسك حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. فجاء في رواية عند النسائي، هذا الحديث اللي في البخاري وفي الكتب الصحاح، فجاء عند النسائي قال فليطلقها إن شاء حائلا أو حامل. حائلا أو حامل، حائل يعني إيه؟ يعني ليس في رحمها شبهة أن يكون هناك ولد، يبقى طهر لأنه يجمعها فيه حائض، فالحائض يمكن تكون حامل، ثم بعد الطهر لم يجمعها يبقى اسمها حائل أو حامل، علم أنها ذات ولد. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح ولا لا؟ فيأتي به الإمام النسائي ليبين أن معنى هذا الحديث هو المعمول به، لكن بدل ما تعتمد على آراء الفقهاء تعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن يأتي مثلا حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائض وأراد أن يستمتع بها أن يأمرها تأتذر ثم يستمتع بما بها، فجاء في بعض الرواية كيف الاستمتاع بها يا أماه، لما عروة قال لها قالت يلتزم ثديها. هذه رواية لن تصح، جاءت من رواية ضعيفة، لكنها جاءت لشرح الحديث المجمل كيفية الاستمتاع بالمرأة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين بالحديث فيرخصون فيه العلماء، ليس كما يقولون أن الحديث ضعيف يرد فضائل الأعمال. لا، هذه الكلمة عن مطاطة فتح باب البدعة. طب إذا كل حديث كل بدعة عليها حديث ضعيف، ما في بدعة إلا نادر إلا وعليها حديث ضعيف أو موضوع، فإذا كنا هنرخص ونقول الحديث الضعيف يروى في فضائل الأعمال مش هنشيل عن دماغنا. طيب إيه الضابط؟ واحد، الضابط رواية الحديث الضعيف، واحد أن لا يكون شديد الضعف، اثنين أن لا يأتي بحكم شرعي، ثلاثة أن لا يأتي بعبادة جديدة ليس لها أصل، أربعة أن لا يأتي بحكم يخالف حكم ولو قياسا أو مفهوم من أحاديث أخرى أو آيات أخرى. أربع أحكام لرواية الحديث الضعيف: واحد ألا يكون شديد الضعف، اثنين ألا يأتي بحكم جديد، ثلاثة ألا يأتي بعبادة جديدة، أربعة ألا يخالف غيره من حديث صحيح أو آية من كتاب الله عز وجل. دي الضوابط. فلما يجي بقى حديث ضعيف مثلا أتى على أصل معمول به، يعني حتى زودوا الخمسة ألا يأتي بأصل غير معمول به، يعني مثلا الأذكار الصباح والمساء معروفة، ومن ضمن أذكار الصباح والمساء إن إحنا بنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ونقول اللهم إني أسألك الجنة اللهم أجرنا من النار 7 مرات، هذا في أذكار الصباح والمساء. فيأتينا حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر وبعد المغرب، ويذكر هذا الإيه الحديث، ويأتي في الروايات الأخرى على هيئة الصلاة بعد ما يخلص الصلاة. هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يندرج تحت أذكار الصباح والمساء، وبعد الفجر أذكار الصباح وبعد المغرب أذكار المساء، إذن الحديث ما أتى بحكم جديد. لكن لو مثلا عندنا صلاة التسبيح، لو أتانا حديث ضعيف في صلاة التسبيح وكان حديث واحد في صلاة التسبيح، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية صلاة التسبيح بدعة، لكن يقول عبد الله بن المبارك صلاة التسبيح سنة، فكثرة الأحاديث التي وردت في صلاة التسبيح تجعلها ليس بدعة، لكن لو كان الأمر حديث واحد كانت بقت بدعة. إذن الحديث لو الضعيف لو جاء وجاب لنا عبادة معينة أو جاب لنا حكم جديد لا نقبله، لكن افرض أنه جاب حكم مفهوم كحجاب المرأة المسلمة، يعني حجاب المرأة المسلمة كالصحابة تفسيرهم من الآية الوجه والكفين، اسمع عندنا حديث يقول هذا الكلام، فيأتي حديث أسماء، حديث عائشة أن أسماء دخلت عليه السلام فقالت يا رسول الله إن أبي، فدخلت عليه السلام فقال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وذاك. أبو داود لما روى الحديث قال وخالد ابن دريك لم يلقى عائشة، وأيضا هو من رواية سعيد بن بشير، فالحديث في علتين، إذن الحديث ضعيف. طب لماذا أبو داود رواه؟ لأنه لا يوجد في الباب غيره، فرواه لأن معناه صحيح، رواه لأن معناه صحيح. كذلك حديث عائشة الذي رواه الإمام أحمد ورواه عنه ابن ماجة، فمن رواية هشيم بن بشير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة كنا إذا حاذ بنا الركبان ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات نزل على وجوههنا فإذا جاوزونا كشفنا. هذا الحديث ضعيف، يزيد بن أبي زياد مجمع على ضعفه وليس له إلا إسناد واحد. طب لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن غطاء الوجه وإنما نهى عن النقاب، فالحديث ما جاء بحكم جديد وإنما جاء بحكم مفهوم أنه يجوز أن تغطي وجهها ولكن دون نقاب. فمن هنا كانوا يترخصون في مثل هذه. أما أن يفتح الأمر على مصراعي ويأتي بأحكام جديد، مثاله الحديث مثلا الذي رواه ابن خزيمة اللي كل رمضان الفقهاء يقولون على المنابر لقد أضلكم شهر كريم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النار، من أتى به بفريضة كان من أتى بسبعين فريضة فيما سواه، ومن أتى به بنافلة كان كمن أتى بفريضة فيما سواه، ويقعد بقى الحديث إلى آخر الكلام. لما رواه ابن خزيمة قال إن صح الخبر، فهذا الحديث جاء بحكم إن من أتى في رمضان بفريضة كان كمن أتى بسبعين فريضة. جبت منين الحكم ده؟ هذا الحكم ما ينفعش نقول ده حديث ضعيف يؤخذ به فضائل الاعمال، نقول له لا اقف كاشف اقف هذا لا يقبل، او ان يقول ان هذا النافله كفريضه نقول له لا توقف، هذا الكلام غير مقبول لان الحديث ضعيف. فالامام احمد ترخص في الحديث الضعيف من هذا المنطلق، اما انه ليثبت اسناده او لانه لعله قد ياتي من طريق اخر. وقال ايضا وقد تنازع الناس هل في مسند احمد حديث موضوع، فقال الطائفه من الحفاظ كابي العلاء الهمذاني وغيره ليس فيه حديث موضوع، وقال بعض العلماء كابي الفرج ابن الجوزي فيه موضوع، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه ولا خلاف بين القولين عند التحقيق، فان لفظ الموضوع قد يراد به المختلق المصنوع اي المكذوب الذي يتعمد صاحبه الكذب، وهذا مما لا يعلم الا ان في المسند منه شيئا، وقد يراد بالموضوع ما يعلم انتفاء خبره وان كان صاحبه لم يتعمد محمد الكذب بل أخطأ فيه أي المصنف، وهذا الضرب في المسند منه بل وفي سنن أبي داود والنسائي كذلك. قلت بل وفي الكتب وفي كتب السنة فيما عدا الصحيحين وموطأ الإمام مالك، كما أن قول ابن الجوزي في أن في المسند أحاديث موضوع لا يصح ولا يخفى على أهل العلم بالحديث، تساهل ابن الجوزي في إطلاق لفظ الموضوع على أحاديث تكون ضعيفة أو حسنة بل وقد تكون صحيحة. وقد تعقب الحافظ ابن عبد الهادي كثير من الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالضعف أو الوضع وحسنها وصححها في كتابه تنقيح التحقيق، وليس هذا موضوع بسطها. وقال الحافظ ابن حجر العسكراني في مقدمة تعجيل المنفعة ليس في مسند أحمد حديث لا أصل لهم إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا والاعتذار عنه أنه مما أمر الإمام أحمد الضرب عليه أي محوه فتركوه سهوا، ونظرا لقيمة المسند وكثرة أحاديثه فلقد اشتهر المسند على كل المسانيد الأخرى حتى أنها تكاد تنترك تحته معظم كتب السنة، حتى أن الإمام ابن كثير قال في البداية والنهاية لا أعلم أحد يحفظ المسند سوى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ولم يذكر نفسه استحياء وورعا. طبعا حديث اللي هو عند عبد الرحمن بن عوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بمسيرة 500 عام، فعبد الرحمن بن عوف لما سمع هذا الكلام وقال إن عبد الرحمن بن عوف يعني يتأخر دخول الجنة من عشر مرسلين بالجنة، فبكى عبد الرحمن بن عوف وتصدق بنصف ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة زحفا فتصدق ببقية ماله. فقال الآن يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة سيرا بس. فهذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث من الأحاديث اللي يعني الناس بتحب تقولها علشان تخفف على الفقراء، إن الأغنياء يعني شو مبهدلين إزاي والفقراء إيه يعني يعني هيبقى لهم. حتى عبد الرحمن بن عوف من عشر المبشرين من الجنة، ومع ذلك ما مشكش الكلام. ونقف عند الكلام على ترتيب المسند لنكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي شيخ، أنا ممكن ما كنتش حضرت السؤال، ممكن ما كنتش حضرت السؤال ده، بس كنت عايز أسأل على ما هي درجات صحة الحديث وما هي شروطها؟ يعني أقدر أقول الحديث صحيح، حسن، ضعيف، وهكذا. نعم. الحديث الصحيح هو أن يرويه العدل الضابط عن مثله، عن مثله إلى منتهى. هذا تعريف الصحيح عند الأصوليين. هو أن يرويه العدل، قلنا يعني العدل يعني الذي يكون في نفسه صالح، صالح في نفسه. الضابط يعني الضابط يعني الحافظ. في أن يرويه العدل الضابط عن مثله، عن مثله إلى منتهى، من منتهى النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى حديث صحيح. وإذا سلم من العلة والشذوذ. أما الحديث الحسن هو أن يرويه العدل الذي خف ضبطه. احنا في حاجة لا نقبلها اطلاقا في تصحيح الحديث، وهي القطح في الراوي. راوي سيء الخلق ما ينفعش نروي عنه، لكن راوي حسن الخلق ورع تقي طيب بس خف حفظه، حصل له وهم، حصل له اختلاط، حرقت كتبه زي ابن لهيعة فاصبح يروي من حفظه فاخطأ. مثلا معمر كان في الشام، راوية الشام، بعدين راح اليمن، فأهل اليمن قالوا ايه احبسوه عندكم بانكم تزوجوه، فيبقى له هنا اهلي فتجوزوه، فروى في اليمن، راح يزور امه في البصرة فمسكوه قالوا حدثنا، فحدث من حفظه فأخطأ، معوش كتبه فأخطأ، فهنا علم سبب خطأه. فيبقى حديثه هنا حديث حسن، حديثه حديث حسن اذا كان في رواية المصريين عنه. وطبعا كان معروف ان الراوي ده امتى راح البصرة وامتى راح اليمن، فاللي روى عنه قبل ما يروح اليمن حديثه ثابت صحيح، اللي روى عنه فلما رجع البصرة الرجعة الثانية احاديثه هنا ممكن تكون اما حسنة واما ضعيف. فلما يخف ضبطه، درجة خفية الضبط تتوقف على درجة مقارنة احاديثه بالاحاديث الاخرى. فاذا خالف في بعض الاشياء علم ان ضبطه خف، كحديث احاديث ابن لهيعة. فمثلا احاديث ابن لهيعة احاديث كلها ضعيف الا ما كان من رواية العبادلة الثلاث وكيل الاربعة، عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن زيد ابن يزيد. هؤلاء الثلاثة دول لما يروا عنه يبقى احاديثهم احاديثهم صحيحة، لانه دول روا عنه قبل ما يختلط، ولما اختلط ما رضوش يروا عنه. فيبقى الحديث الصحيح ان يروي العدل الضابط عن مثله، عن مثله الى منتهى. الحديث الحسن ان يرويه العدل الذي خف ضبطه، عن مثله، عن مثله الى منتهى. الحديث الضعيف ان يرويه من كان في حفظه شيء او كان مدلسا او كان ذو اوهام، هنا يبقى حديث ضعيف. اما ما اشتد ضعفه الذي يكون القدح في العدالة. كذلك الحديث الضعيف الذي يرويه مجهول، وقد يكون الضعف شديد او ضعف خفيف. ان كان الجهالة جهالتان، جهالة حال وجهالة عين. يعني لما يقول مثلا حدثنا محمد بن عبد الرزاق، تبين محمد عبد الرزاق حد يعرفه يا جماعة؟ لا. فاصبح اسمه مش معروف خالص. لكن واحد يقول حدثنا الشعراوي، كلنا نعرفه، يقول يا جماعة وانت تعرفوا الشعراوي ده كان من اهل الحديث؟ نقول لا والله ما اعرف، انا اعرفش اذا كان من اهل الحديث ولا لا. طب حد قال عنه جرح او تعديل؟ لا والله ما حدش قال عنه جرح او تعديل. احنا نعرف الشعراوي بس ما نعرفش حاله، ما نعرفش درجته صحيح ولا ضعيف. فهنا نقول هذا ضعف حال، هنا الجهالة جهالة حال، فهذا اخف انواع الضعف، اخف انواع الضعف. اذا جاء واحد تاني او اي حد قايله او حتى روى عنه اثنين ثقات خلاص يبقى بقى صحيح. روى عنه واحد ثقة بس بقينا متوقفين فيه. طيب ليه بقى ابن حبان وجعل ان كل المجاهيل دول موثوقين؟ قال اي حد مجهول يروي عنه يبقى ثقة. ليه؟ لانه المجهول ده الاصل في المسلمين ايه؟ العدالة، كلهم صدقين. فقلنا لا، الحكم ده ما يقبلش. فابن حجر عمل درجة بقى جميلة قوي، سمى الراوي اللي يوثقه ابن حبان وما يوثقوش غيره قال اداله درجة مقبول، فقال مقبول اي عند المتابعة، فان لم يتابعه احد فلين، فالحديث يبقى ضعيف. بس والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الصحابة عدول. نعم بما عدلها من الله. فهل من رأى رسول مرة واحدة يعد؟ نعم هناك فارق بين الفضل وبين العلم، هناك فارق بين الفضل وبين العلم. الفضل ملوش علاقة بالعلم، يعني ايهما افضل، خالد بن الوليد ولا شيخ الاسلام ابن تيمية؟ قطعا خالد بن الوليد. خالد بن الوليد ولا الشيخ ابن باز؟ قطعا خالد بن الوليد. ايهما اعلم، شيخ الاسلام ابن تيمية او ابن باز ولا خالد بن الوليد؟ لا، شيخ الاسلام ابن تيمية او ابن باز اعلم من خالد بن الوليد. فالعلم شيء والفضل شيء اخر، كما ان الرواية شيء والشهادة شيء اخر. فقد نقبل رواية طفل مميز، وقد نقبل رواية عبد، وقد نقبل رواية امرأة، لكن لا نقبل شهادة امرأة الا مع امرأة اخرى، ولا نقبل رواية شهادة طفل ولا شهادة عبد. فاذا الشهادة غير الرواية والفضل غير العلم. فبالتالي الصحابي اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ربنا منحه هذا الفضل، فلا يمكن يكون في صفاته الكذب. اختار الله عز وجل اختار خير الامة للنبي عليه الصلاة والسلام، فده شرف الصحبة ما نتحسب عليه. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. هما يعني استبيانين صغيرين، الاولاني على برضو تكملة على موضوع الصحابة، حضرتك قلت ان احنا كنا في بعض الكتب بنعرف اذا كان ده صحابي ولا لا، بنشوف الحديث، اذا الحديث صح يبقى صحابي، اذا ما صحش يبقى مش صحابي. طب ما هو ممكن يكون صحابي وما رواش، ما هو في صحابة ما رووش اكيد، ما خلاص ما لناش علاقة بيهم. يعني اذا حد قال ان ده صحابي هنقر انه صحابي، اللي يهمنا في صحابي ولا غير صحابي؟ انه الحديث صحيح ولا لا؟ الروايه صحابي ثبت ان ده، يعني واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احد اصحاب النبي عن النبي، بقى عندنا حديث، هل ده صحابي ولا مش صحابي؟ ايش يفرق معي اني صحابي غير معروف؟ ان اعرابي جه للنبي عليه الصلاه والسلام وساله سؤال، انا ما اعرفش اسم الاعرابي ده، يفرق معايا؟ لا. بس طيب والحاجة التانية برضو استثناء على موضوع التصنيف الحديث، هل دي هتيجي ان شاء الله في بداية الشرح؟ يعني لانه مثلا حضرتك قلت صحيح لا، ده علم مصطلح. ده علم مصطلح. طب احنا مثلا في حاجات يقول لك حسن صحيح او حسنا بشواهده، او دي هنجي لما نجي نتكلم عن، لا مش هنتكلم عن الترمذي لان هنبدا بالبخاري على طول، مش هنتكلم عن البخاري. يعني هذا في اطار المصطلح ممكن نبقى يعني نقوله ضمنيا اثناء الشرح ان شاء الله. انما هم المصطلح حسن صحيح ما جاش الا على ايد الترمذي. يعني هو اللي قال المصطلح حسن صحيح. فبعض العلماء يقول انه يقول حسن صحيح اي حسن من ناحيه الاسناد، صحيح من ناحيه المتن. وفي بعضهم قال ان لا، دي درجه معناها ان هو اعلى من الصحيح شويه، فوجدوا احاديث مخالفه لهذه القاعده فحيرتهم كلمه الترمذي حسن صحيح. جزاك الله خيرا يا شيخ. انا بس ما اعرف اذا كنت فهمت صح، بس ليه الحكمه في اخذ الحديث الضعيف بدل من راي الفقهاء؟ يعني مش راي الفقهاء مبني على استنباط ومبني على احكام سابقه، طب مش هيبقى الراي ده اقوى من راي الحديث، من ان احنا ناخد بحديث ضعيف؟ احنا قلنا دلوقتي لو عملنا ضوابط الحديث الضعيف فاصبح الحديث الضعيف مع راي الفقهاء، فبدل ما ناخد راي الفقهاء لوحده خدنا راي الفقهاء والحديث الضعيف استئناسا. يعني احنا هنا بس احنا واخدين راي الفقهاء ومعاه زياده الحديث الضعيف، مش الحديث الضعيف في مواجهه راي الفقهاء، لا الحديث الضعيف هو يعني هو بغير وجوده احنا خدنا برأي الفقهاء، فهو خلانا بقينا مطمنين اكثر. بس يعني بدل ما تبقى انت فاهم المساله ان يجوز للمراه المنقبه المراه المحرمه ان تغطي وجهها، فجبنا لك حديث ضعيف احتمال يتقوى، فمن غيره احنا واخدين برأي الفقهاء. شيخ جزاك الله خير. الفرق ما بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف، الحديث الموضوع يكون في رجل كذاب، رجل كذاب معروف الكذب، او حديث ملوش اسناد وجدناه كده فما نعرفوش. اما الحديث الضعيف كما وضحنا يكون في عله ان خف ضبط هذا الراوي، خف ضبطه لعله معينه، انه مدلس، انه باوهام، انه شيء من هذا القبيل. السلام جزاك الله خير يا شيخ. شيخنا احنا حضرتك بس ذكرت كده في وصف الحديث ان الامام احمد انقطع عن التحديث بعد المحنه، فلماذا انقطع عن التحديث؟ هو يعني راى انه خلاص يعني لا يحدث الناس، واكتفى بانه هو ينقح المسند ولا يحدث، فامتنع عن التحديث. هم كانوا طبعا المتوكل امروا انه يخرج ولا يحدث الناس، فهو بعد ما انتهت المحنه راى ان هو يستمر في عدم التحديث حتى بعد ما صفحوا عنه وسابوا يحدث. شيخنا بدأ حضرتك السؤال في التعريف الصحابي، في برضو بعض التعريفات تقول ان هو برضو يكون زي حضرتك قلت يعني مؤمنا به ومات على ذلك ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخلله ردة، فهل برضو الضبط ده منضبط ولا مش منضبط؟ ردة بعض العلماء قبلوا انه برغم ان يتخلله ردة انه يكون ايضا صحابي، يجوز برضو يعني ده انه لو رجع تاني، ان بعض العلماء قالوا انه يكون من الصحابة. شيخنا لماذا يورد الامام مالك في المواصل الموطأ اربع احاديث بدون اسناد مع دقته، مع انه مدقق يعني وبيراجع كل سنة 40 ساعة ما ذلك، فليه يورد اربعة ليه؟ لا مش اربعة، هو احاديث كثيرة بدون اسناد، لكن اللي اعيى وابن عبد البر ان يأتي لهم باسناد اربعة. انما هو كثير منهمش اسناد. طب ليه؟ بلغني عن رسول الله ما خرجت مخرج الفتوى، خرجت مخرج هو عايز يريد ان يعلق، بلغني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني ما كانوا يعني الاسناد كان هو الاساس الضابط عندهم، لكن هو هذا يخرج مخرج ان هو كان مثلا يريد ان يذكر اثر معين حاجه معينه، ما استحضر الاسناد فروى الحديث بانه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. جدا جدا ولا نقبلها منه مع ان هو يعني لا احنا مهم النقطه ان هذا الدين ليس فيه كهنوتيه، احنا لابد ان نقبل بالقواعد ونرد بقواعد، فيش واحد عندنا كبير على العلم، فأي واحد يقول كلام نقوله من أين أتيت بهذا؟ ولذلك عمر بن الخطاب لما راح وأمسك تلابيب أبو موسى الأشعري وقال له جبت منين حديث الاستئذان؟ فذهب إلى الأنصار وقال من منكم يحفظ حديث الاستئذان؟ وجاء عمر مسكه بتلابيبه معاه، فقال أبي بن كعب كان بيشرح لهم، قال والله يا عمر لنجعلن أصغرنا سنا يحدثك، قبل أبا سعيد فحدثه، فلما حدثه قال يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله، فقال سبحان الله حديث أردت أن أتوثق منه فتوثق وما شككت في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شوف يعني حتى إنه ممكن يتوثق إن مين قال معك هذا الكلام، فما عندناش في العلم حاجة اسمها واحد نسمع منه وخلاص. جزاكم الله خير يا شيخنا. ذكرنا الحديث المعلق ومعلقات البخاري، واخبرتنا يا شيخنا قبل ذلك ان ابن حجر لقد يعني قام بعمل كتاب اللي هو تغليق التعليق. نعم. فمن اين جاء بسلسله الرواه لكي يغلق مكان هذا التعليق؟ لما ترجي ان ده لما نيجي نتكلم عن البخاري حياتينا في الشرح. طيب جزاكم الله خير. الشيخ روي عن ابو بكر الصديق انه كان يستوثق الصحابي. لا علي ابو طالب. علي ابو طالب يستحلف، وابو بكر مثل قصة الجدة وابن عمر وعمر الخطاب في قصة الاستئذان، وعلي كان يستحلف، فكيف نقول ان الصحابة عدولهم كانوا يعني يريد واحد ثاني يوثقه؟ يعني هذا زي قسم الله عز وجل، هل يحتاج الله عز وجل ان يقسم؟ وهل يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام ان يقسم؟ هذا من باب التأكيد، يعني تطمئن القلوب، بلى ولكن ليطمئن قلبي، هذا ولكن لا ينقص الصحابة ابدا اطلاقا. نعم خلاص 10 بالظبط. جزاك الله كل خير يا شيخ. ممكن اسال سؤال برا الاحاديث ولا اسال في الحديث؟ سؤال بس، هل الاصرار في القراءه في الاصرار في القراءة في صلاتي الظهر والعصر شرط لصحة الصلاة أم هي سنة فقط؟ وده جاي من حديث أبي قتادة الأنصاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الظهر، يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا ويطيل في الركعة الأولى، وده جاي في البخاري. نعم وفي المسلم. يعني انت تريد ان تسال هل انه ما يقراش خالص القران؟ لا الاصرار يعني بمعنى ان هو لو جهر بالظبط. لا ليس شرطا في القراءه الاصرار، وانما يعني لا تبطل الصلاه، وانما تكون خلاف الاولى. يعني الاولى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، انما كان مثلا يسمعهم بعض الايات مش يسمعهم جميع التلاوة. قلت يعني احد الشيوخ رجل فقهاء فمرة اقام الصلاة وصلى جهرا الفتحة والصورة وهذا خطأ، لكن خطأ لا يبطل الصلاة، لان عبد الله بن الزبير صلى صلاة سرية فجهر ثم استمر وقال سبحان الله واستمر على ذلك، فلما فرق قال والله اني استحييت من ربي بعدما جهرت ان اسر، فهذا فهمه لكن اثر. نعم صحيح، لكن الصحابة ما ردوا عليه وقالوا بطل الصلاة، فعلم انه اذا جهر في الصلاة السرية انها لا تبطل الصلاة، فهي ليست شرط في الصلاة وانما هي خلاف الاول. نعم الايه والايتين يعني وعارفين هو بيقرا ايه، لعله ده اخر سؤال ان شاء الله. ان شاء الله. اذا روي حديث عن صحابي وكان هذا الصحابي الوحيد الذي وكان هذا الحديث الوحيد اللي رواه هذا الصحابي، فهل هذا الحديث صحيح ام لا؟ اذا صح الاسناد لحد الصحابي صح الحديث، حتى لو انفرد به. اذا حتى لو انفرد به انفراد الصحابي مقبول. جزاك الله خير. تختم شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اتوب اليك. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.